أنا أقول هذا الكلام لأني وقفت على مقولة لطالب، يعني هل نسميه طالب علم أو غير طالب علم؟ وللأسف يعني نسأل الله أن يعفو عنه وعنه. قال كان أرسل رسالة يقول إلى متى ونحن ساكتون عن ابن حجر، أليس من واجبكم على حد كلامها أنتم العلماء، لسنا علماء لكنه أرسلها لي، أليس من واجبكم أن تحرقوا أن تتقربوا إلى الله بإحراق كتب ابن حجر وما يسمى بفتح الباري؟ وذكر بعض المخالفات نحن نعرفها قبله ويعرفها العلماء ويعرفها السلف، على كل حال نسأل الله له الهداية، تكلمنا معه بما ندين الله به ونسأل الله له الهداية. فالقضية، وهو ليس يعني أقسم أنه لا يعرف صاحب الفكرة القديم من هو، ها الحداد، هو أقسم أنه لا يعرفه. قلت إذن ما الذي أوقعك في هذا؟ قال أنا وجدت هذه المقولات أو هذه المخالفات عند ابن حجر فتوصلت إلى هذا الفكر. كيف توصلت إلى هذا الفكر؟ من أنت يا عبد الله ومن أنا حتى نتوصل إلى هذا الفكر وتدعو إلى إحراق فتح الباري؟ يقول فيه علماء السنة لا هجرة بعد الفتح، يعني استشهدوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، كل الناس بعد الفتح آلة عليه، وكل الأئمة ينقلون عنه، أئمة الدعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أحفاده أبناؤه ما زالوا ينقلون عن ابن حجر. وأنت تأتي وأنت يعني نرجو أن تكون أن أكون أنا وأنت طويلي باع علم، طويلي بيع علم، بدلا من أن نتطاول وأن نتفاخر على هؤلاء العلماء تدعو إلى إحراق فتح الباري، ليش؟ لماذا؟ سبقك جاهل يقال له الحداد ورد عليه علماؤنا ومشايخنا جزاهم الله خيرا، لكن أنت من أنت حتى تحيي هذه السنة السيئة؟ وأنا أسميها سنة سيئة، سنها الحداد وتبعه هؤلاء، مع أنه أقسم أيمانا مغلظة أنه لا يعرف الحداد. قلت إذن ما الذي أوقعك إذن؟ فاتق الله في نفسك. قلت له وأعطيته أرقام المشايخ، مشايخنا الكبار، قلت اتصل بهم وسألهم عن موقفك هذا من ابن حجر. قلت له اتصل بشيخ سماحة الشيخ المفتي، الشيخ الفوزان، الشيخ الوحيدان، الشيخ صالح آل الشيخ، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ ربيع، الشيخ علي بن ناصر، المشايخ، قلت اتصل بهم واسألهم عن مسلكك هذا. إذن علينا أن نحذر من مثل هذه المسالك.